حي الله اللي غاب مده طويله من غيبته شفنا بها ليل وعتاب 17 عاما نهاره وليله مسجون جالس من ورا قبضة الباب مسجون جالس من ورا قبضة الباب محد يقرب له ولا احد بحوله غير السجان اللي ورا زلفة الباب واليوم عاد والسعد في وصوله والتم والجيران وهله والأحباب واصبح طليق كل شيء ينوله ما عاد بحزن ولا ساعة غياب ما عاد بحزن ولا ساعة غياب عبد الله اللي ثقلت نحمله أنا أحمد الله يوم جانا ولا غاب طلع وهو يلبس ثياب البطولة الله يفكه من مقادير الأسباب كامل مكمل بالوفا والرجولة ريف مع أمه ومع خلاته والأصحاب جعل الحزن ما عاد عينه تنوله عسى دايم بالفرح يلبس ثياب يا الله تقبل دعوتي يوم أقوله تجبر كسر قلب معذب ولا طاب وكان الحزن يسرج علينا خيوله سيف الأمل ما عاد نمسك بأنصاب مرت تعاستنا ليالي عجوله وتقفلت من دونها كل الأسباب عادت لنا البسمة وضحكة الطفولة وهنيت قلبي بعد ما خاطري طاب أم خطويها لدربه عجولة حنا تنطر طلته من ورا الباب أهلا بعبد الله وكل يقوله معبرين قرابه وأحبابه وأصحاب دب الفرح فينا ودقات طبوله غنوا مواويل الفرح والسهر طاب والحزن ولا والمشاعر خجوله طلت حذيفه تجعل الدمع سكاب طلت حذيفه تجعل الدمع سكاب طلت حذيفه تجعل الدمع سكاب